بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، أخرج الطبراني في الأوسط عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. هذا الحديث يدل على أن الإيمان يتفاوت ويتفاضل، وأن أهله عند الله ليسوا سواء ولا على مرتبة واحدة، وأن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. إذن من كان حسن الخلق من المؤمنين فإننا نستدل بذلك على كمال إيمانه، وإلا قد يتخلق أعداء الإسلام ببعض الأخلاق التي يفقدها بعض المسلمين من الصدق والوفاء ونحو ذلك، ويتركها بعض المسلمين، ولا حجة في ذلك بأن يقال الكافر أحسن من المسلم. لا، ملء الأرض من الكفار مسلم واحد عاص فاسق فاجر خير منهم، لأن هذا مؤمن وإن كان عنده معاصي، وهؤلاء كفار لا تنفعهم طاعتهم، فلا تنفع طاعة مع كفر. وهم ما يفعلون ذلك في الغالب تدينا، يفعلون ذلك من أجل مصالحهم الدنيوية، وهذا الذي يتخلقون به أمرنا به ديننا وزيادة، وتركنا له ديننا حجة علينا، وليست أعمال المسلمين حجة على الإسلام. نعم، هناك من الناس من يرى أعمال المسلمين فينفر من دين الإسلام، لكن لو علم الإسلام على حقيقته لعلم أن هؤلاء مخالفون له ومقصرون فيه. ولذلك قال بعض من أسلم قبل أن يختلط ببعض المسلمين الفساق في بلاد الغرب ممن يبيع الخمر والخنزير ويشربه، وممن يكذب وربما يزني ويفعل ما يفعل، قال: الحمد لله الذي عرفت الإسلام قبل أن أعرف المسلمين. هو يريد المسلمين الذين هناك، المسلمين الذين رأى حالهم من التفريط والتقصير وما أشبه ذلك. فحسن الخلق أو سوء الخلق كما في الحديث الذي مر بنا مرارا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. لو أضفت قطرات فقط من الخل على علبة كبيرة من العسل تفسده، ولا يبقى له ذلك الطعم ولا ذلك النفع. وهكذا أيضا سوء الخلق تفسد به الأعمال، تفسد به الأعمال. فيقول هنا: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. إذن حسن الخلق يدل على كمال الإيمان، وكمال الإيمان يثمر حسن خلق: الوفاء بالوعد، صدق الحديث، الكرم، الجود، الشجاعة، البر، الصبر، العفاف، قبض البصر، بر الوالدين، حسن الجوار، وغير ذلك من مكارم الأخلاق. فكمال الإيمان يثمر حسن الخلق، وحسن الخلق يدل على كمال الإيمان. قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ثم أخذ يبين بعض أوصافهم، قال: الموطؤون أكنافا، يعني المتواضعون، عندهم تواضع للقريب والبعيد، الكبير والصغير، فليس عندهم كبر وإنما يتواضعون للناس. قال الذين يألفون ويؤلفون، يعني يألفون غيرهم، ربما تجد من يخالطه يألفه بسرعة وهو يألف من خالطه بسرعة من أهل الإيمان والخير، فهم يألفون غيرهم ويألفهم غيرهم من أهل الدين والإيمان، وهذا من علاماتهم، لأن المتكبر في الغالب لا يريد أن يتحدث مع هذا ولا يكلم هذا ولا يجالس هذا وينظر إلى هذا بعين الازدراء ولهذا بعين الاحتقار والنقص وما أشبه ذلك. فصفة المؤمن تختلف عن هذا. قال الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. نعم، هو قد لا يألف غيره، يعني بعض الناس لا يكون له قدرة على أن يألف الآخرين، لكن الآخرين يألفونه، هذه علامة خير، وإن كان الذي يألف ويؤلف أحسن منه. ومن الناس من يألف الآخرين لكن بتوسع حتى يستثقله الآخرون ولا يألفونه، لكثرة توسعه ربما يفرض نفسه على هذا وعلى هذا، يجلس مع هذا ويضيع وقت هذا، فحينئذ يحصل شيء من الانقباض عنه، لكنه يألف، فالخير لا زال موجودا، بخلاف الذي لا يألف ولا يؤلف. والذي يألف ويؤلف يألف المؤمنين ويألفه المؤمنون، هذه أيضا علامة خير فيه، وهي دليل على حسن أخلاقه، لأنه لو كان سيء الخلق لما ألفه أحد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. قال ابن القيم رحمة الله عليه: قال بتقوى الله تصلح ما بينك وبين الله، وحسن الخلق تصلح ما بينك وبين عباد الله. فأنت بتقواك لله تصلح ما بينك وبين الله، لأن التقوى تعني فعل الواجبات وترك المحرمات، وحسن الخلق مع الآخرين ولين الجانب والتواضع لهم، الحديث معهم ومباسطتهم. وقد يحصل أحيانا قد يحتاج الإنسان مع صاحبه، مع صديقه، مع زميله، مع جاره، شيء من الود، شيء من المزاح المباح ونحو ذلك، كل هذا أيضا من أسباب الألفة ومن أسباب المحبة. فالمؤمنون لتواضع بعضهم لبعض يألفون ويؤلفون، وهم أيضا موطاة أكنافهم للكبير والصغير والقريب والبعيد، فيحصل بسبب هذا ألفة، محبة، وهذا شيء يحبه الله عز وجل ويثيب عليه، هذا أمر محبوب إلى الله عز وجل ومثاب عليه، ومن أسباب كمال الإيمان. إذن لو قال قائل مثلا: ما هي أسباب زيادة الإيمان؟ ممكن أن نعدد من الأسباب: من قراءة القرآن، من فعل الواجبات، من ترك المحرمات، من الدعاء، من الذكر، من التفكر في مخلوقات الله، من مجالسة العلماء، مجالسة الصالحين، طلب العلم والبر والدعاء. ومنها أيضا، أي من أسباب زيادة الإيمان، حسن الخلق. حسن الخلق يزداد به الإنسان إيمانا من عدة جهات: يبتعد عنه الكبر، يشعر أنه قريب من الناس والناس قريب منه، يسبب له ذلك حسن ظن ودعاء من الناس وثناء من الناس، ينفعه الله عز وجل بذلك. فالمهم أن المنزلة الخلق في الدين عظيمة، حتى قال ابن مبارك: الخلق هو الدين، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. نسأل الله يهدينا جميعا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، ويصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. إلهي. هذا سؤال طويل، من رد على من قال لا تقبل أحاديث الآحاد في العقائد؟ فإذا وقت طويل هل وأدلته كثيرة، يمكن قل له يعني هو يقول ما يقبل خبر الواحد الفرد ما يقبل خبر، لابد نقبل إذا كان ثلاثة أربعة خمسة إلى آخره. لماذا؟ قال لأنه سيخبر عن عقائد، يخبر عن أحكام، كيف نقبل؟ يمكن أخطأ، يمكن وهم. قل له أرسل الله عز وجل رسلا إلى قومهم، كم كان يرسل إلى الأمة من الأمم رسل؟ واحد، هذا واحد يخبر عن الله وعن أفعال الله وعن أحكام الله وعن شريعة الله. محمد صلى الله عليه وسلم واحد، أرسله الله عز وجل إلى الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، العرب والعجم. طيب الذي يقول ما يقبل خبر الواحد، كيف سيقبل خبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لنفرض أنه قال هذا مؤيد بالوحي والمعجزات وغير ذلك. طيب قلنا له بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وحده، ليش ما بعث معه عشرة ولا خمسة ولا ثلاثة؟ من أجل أن يصدقوه. وكان وأرسل أيضا أبا موسى الأشعري إلى اليمن وحده إلى جهة، وأرسل علي إلى جهة، علي كان في الجهات العليا من اليمن، وأبو موسى كان في جهة الساحل، ومعاذ بن جبل في المناطق الوسطى مثل أبو تعز ونحوها، وكل واحد وحده أرسله وحده. العالم الذي يعلم الناس، خطيب الجمعة الذي يخطب، كم يطلع يخطبه بالمنبر؟ ثلاثة ولا خمسة؟ واحد. والواحد هذا إيش يطلع يفعل؟ يكلم الناس عن العقائد، عن العبادات، عن الأخلاق، عن المعاملات، وهو واحد فنقبل خبره. طيب ليش ما أنت يخرج المذيع دي نشرة الأخبار 99% كذا يصدقه، ليش ما يقول نشتي ثلاثة النشرة للأخبار؟ والجرائد والصحف مليئة، كلم واحد يقبله، حل السياسي واحد قبله، يأتي إلى باب العقائد التي يخبر بها العلماء الربانيون الراسخون المعروفون بالعلم والدين والعدالة الصدق الصلاح والفلاح، فيأتي يقول لنا هذا ليس من أخبار الآحاد، هؤلاء ما قبلوا لا الآحاد ولا المتواتر، يردون نصوص صفات. إن جئتهم بحديث قالوا هذا من خبر الآحاد، قل لهم طيب خلونا من هذا الحديث حديث الآحاد، قولوا لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إذا بقي الثلث الأخير من الليل، هل تثبتون لله صفة النزول؟ وهذا الحديث متواتر، ما يقبلونه. قالوا لا، ما ينزل الله عز وجل، هذا يلزم منه الانتقال، يلزم منه كذا وكذا. طيب حديث الرؤيا متواترة تقبلونها؟ ما يقبلونها. حديث الشفاعة متواترة تقبلونها؟ قالوا لا ما نقبلها، يؤولونها. طيب كيف نفعل بكم؟ لا أحد ولا متواتر، مع أن أخبار الأحد التي ينقلها العلماء الثقات وحديث الأحد صحيحة وحجة للعقائد وغير العقائد. على كل حال الكلام على هذا يطول، والعلماء قد تكلموا بكلام كثير على هذه شبهة المعتزلة التي يتلقفها من يتلقف، والإمام الشافعي تكلم على هذا بكلام كثير في كتابه الرسالة المعروفة، وتكلم أيضا من بعده من أهل العلم، والعلماء يتكلمون على هذا في كتب المصطلح، وأن الخبر باعتبار وروده إلينا ينقسم إلى متواتر وآحاد، كما ذكر ذلك الحافظ في النخبة والنزهة، تكلم على هذا غير واحد من علماء المصطلح إلى هنا.